ويأتي فيقع فريسة لهؤلاء الذين يضلون الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم، هؤلاء اليهود والنصارى قد ضلوا وأضلوا كثيرا، يعني هم بهم بس فقط ضلال، وإنما أيضا يعني يصدرون هذا الضلال إلى غيرهم. قال: وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد، بمعنى الزيادة في الدين عما افترضه الله عليكم، فهذا منهي عنه في كل الأديان. والمأمور به هو التوسط الذي جاء به الدين، فدين الله وسط بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. وليس معنى التحذير من الغلو أيها الإخوة الدعوة إلى تميع الدين، لا، ولكن خذ الكتاب بقوة، ومن أخذه بقوة لزوم السنة ولزوم الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا، في ذلك نهي أيها الإخوة عن اتباع سبيل اليهود الذين تمهروا وتمرسوا في الضلال وفي إضلال غيرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في هذا أيها الإخوة إشارة إلى أن بني إسرائيل أمة متمردة، لم يسلم نبي من أنبيائهم من ظلمهم ومن فسقهم ومن جورهم. عندما تقرأ عن داود عليه الصلاة والسلام وعن سليمان في كتاب أهل الكتاب تقرأ كلاما يقشعر منه البدن من قبحه ومن سوءه في حق داود عليه الصلاة والسلام وفي حق سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، وهم من خيرة أنبياء بني إسرائيل، بل إنه لم يكن لبني إسرائيل دولة في الحقيقة في التاريخ إلا في زمان سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، وبالرغم من ذلك هم لا يعتبرونهما إلا ملكين فقط وليسوا أنبياء. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أنهم من أنبياء بني إسرائيل الكبار عليهم الصلاة والسلام. فالله يقول أن بني إسرائيل هؤلاء لعنوا، الذين كفروا منهم لعنوا على لسان داود ولعنوا على لسان عيسى بن مريم. لماذا يا رب؟ قال: ذلك بما عصوا، يعني بسبب عصيانهم المتكرر، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الله المستعان. لاحظ أيها الإخوة هذه الصفة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوثق عرى ديننا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن السفيه على الحق أطرا أو ليأخذنكم الله بعذاب من عنده. والأحاديث في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، لأنه يحفظ الله به المجتمع، وهو ابتلاء لبعضنا ببعض، يقع هذا في المنكر فيبتلي الله أخاه به، ينظر هل ينهاه عن المنكر ولا لا. والبعض منا يتحرج ويقول: أنا أستحي أني أنهاه عن المنكر الآن، خلاه إلى بعدين، بحاول أني أجي على جنب، بحاول أني أرسل له، ولا يفعل شيء من ذلك. أنا أقول فعلا إذا كنت تريد أنك تأتي بأسلوب مناسب هذا ممتاز جدا صحيح، نحن لا ندعو إلى يعني أن تكون سيء الخلق مع الناس، لا، لكن لا تكن أيضا مميعا لدينك حتى أنك تتخلى عن الأمر والمعروف والنهي عن المنكر تماما، فهذا من دواعي سخط الله وغضبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لعن الذين كفروا من بني بذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم ذكر صفة من صفاتهم فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل من بني إسرائيل يرى الرجل يرى أخاه على المنكر فينهاه فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه.